يا خان وين اللي بينا جتني تغطي قل لي تبي ترجع على البيت بالحال قل لي تبي ترجع على البيت هالحال وقل له ترى يحيى على الباب لا زال وهدي لحور هناك بس انت حالي لا تقولي ما تترحم دموع الاطفال يا خاله ارحمنا ترانا صغيرين ولا نعترض يا رب في حكم لا جاد بس الحزن يا رب بالقلب والعين وشلون بصبر ربنا يرحم الحال راحت وخلتنا على الساس باكي هم انحنون اهتم سحات دمع الاسى ولا ضاق صدري امي تسلي اللهم الحنون تمسح الدمع لا سا لا مقصى لي امي اللي تسلي وامي هي الدنيا وهي الشمس وظلال أمي لي ناديتها ما تخلي أمي يا خالي من ضيقة البال من سهل ومرات بنا سنين وسنين أسمع صدى صوتك تناديني يا عيال وشوفك بعيني تروحيني وتجي شالوك يا عمري وانا اشوفك رجال وحطوك في قبر من الارض يلا عسى قبرك وسيعا بالاميال ومن ريحة الجنة بقبرك تهني يلا عسى قبرك وسيعا بالاميال ومن ريحة الجنة قبرك تهني يلا عسى قبرك وسيعين بلم يا من ريحة الجنة قبرك تهني يلا عسى يلا عسى قبرك وسيعين بلم يا من ريحة الجنة بقبرك تهني